السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم، وما زال الكلام موصولا حول كيفية التلقي والطلب. وبعد أن تكلم الشيخ عن بعض المصنفات في علوم العقيدة كالعقيدة الواسطية، ثم انتقل إلى علوم الآلة ومنها علوم العربية، وبعد ذلك انتقل إلى أمر آخر من علوم الآلة وهو علم المصطلح. قال: ثم في المصطلح نخبة الفكر لابن حجر، ثم ألفية العراقي رحمه الله. نخبة الفكر أظنها 3 صفحات تقريبا، لكنها نخبة، يعني الإنسان إذا فهمها تماما وأتقنها تغني عن كتب كثيرة في المصطلح، لأنها مضبوطة تماما، وله طريقة غريبة في تأليفها وهي السبر والتقسيم. أكثر المؤلفات يأتي الكلام مرسلا يعني سلسا، لكن هو رحمه الله اختار هذه الطريقة. الخبر إما أن يكون له طرق محصورة بعدد أو غير محصورة، والمحصورة بعدد كذا وكذا وكذا، ثم يذكر، فتجد أن الإنسان إذا قرأها يجد نشاطا، لأنها مبنية على إثارة العقل. وأنا أشير عليكم أيها الطلبة أن تحفظوها، لأنها الخلاصة وزبدة، ثم ألفية العراقي مطولة، لكن أرى أن الإنسان يقتصر على فهمها وأنه لا حاجة إلى حفظها، لأنه قد يكون هناك متون أهم منها. ثم في الفقه مثلا أداب المشي إلى الصلاة، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم زاد المستقنع للحجاوي أو عمدة الفقه الموفق، ثم المقنع للخلاف المذهبي، والمغني للخلاف العالي ثلاثتها لابن قدامة، ثلاثتها يعني بذلك عمدة الفقه والمقنع والمغني، لكن غيرهم ذكر 4 وهي العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني. كفى الناس بالكافي واقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، واغني بمغني الفقه كان من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل. ذكرت هذه 4 في البيتين أقرأهما، بيتين ليس 200، فالعرب تقرأ القصيدة أكثر من 50 بيتا ثم ينصرفون وقد حفظوها. وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة قفزة جيدة، الورقات على اسمه ورقات صغيرة، لكن بعد هذه إلى روضة الناظر، الفرق بينهما بعيد جدا. لكن هناك كتب مختصرة في أصول الفقه جيدة يمكن أن يعتمد الإنسان عليها، وربما تغنيها أيضا عن روضة الناظر. وأصول الفقه هي عبارة عن قواعد وضوابط يتوصل الإنسان بها إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. في الفرائض اللي هي المواريث الرحبية يعني مع شروحها، والفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز، لكن أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية. البرهانية أجمع من الرحبية من وجه وأوسع معلومات من وجه آخر، ففي مقدمتها ذكر الحقوق المترتبة في التركة من بعد موت الإنسان، يعني ذكر أركان الإرث وشروط الإرث، ولم تذكر في الرحبية. ذكرها ولم تذكر في الرحبية، ذكر الرد وذوي الأرحام على أنها أخصب من الرحبية، وأجمع في باب الثلثين. الرحبية ذكر 4 أبيات، والبرهاني ذكر بيت واحد فقال: والثلثان لاثنتين استوتا فصار ثم له نصف الأكبر. بيت واحد: الثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى، كل واحدة لها النصف إذا صار معها نظيرها صار لهما الثلثان. ولها شرح لابن سلوم مطول ومختصر مفيد جدا، فأنا أرى أن البرهانية أحسن من الرحبية للوجوه التي ذكرتها. وفي التفسير يقول تفسير ابن كثير، وهو جيد بالنسبة للتفسير بالأثر، لكنه قليل الفائدة بالنسبة لأوجه الإعراب والبلاغة. فخير ما قرأت في أوجه الإعراب والبلاغة الكشاف للزمخشري وكل من بعده، فهم عيال عليه. أحيانا تجد عبارات الزمخشري منقولة، لكن تفسير الزمخشري فيه بلايا من جهة العقيدة لأنه معتزلي. طيب، طالما أنه معتزلي ومن أهل البدع لا يقرأ له، أما ما أجاد وأفاد فيه يؤخذ من مظنه من أهل السنة. وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعوض عن المقدمة في التفسير، وهو كتاب مختصر جيد مفيد. في السيرة النبوية في هذا الجانب مختصر سيرة ابن هشام للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصلها لابن هشام، كذلك كتاب زاد المعاد لابن القيم، وهو أفضل من المختصر لأنه لا يقتصر على صدر التاريخ فقط، ولكنه يشتمل على فقه السيرة. وقد يعرج على التوحيد والأمور العملية الأخرى، فعلى طالب العلم الاهتمام بهما. وفي لسان العرب العناية بأشعارها قصائد من أجمع القصائد وأحسنها وأروعها، اختارتها قريش لكي تعلق في الكعبة، ولهذا تسمى بالمعلقات. ولما ذكر ابن كثير اللامية لأبي طالب قال: هذه اللامية يحق لها أن تكون مع المعلقات لأنها أقوى منها وأعظم فيها. يقول أبو طالب: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعني بقول الأباطيل يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه شهادة للرسول بأنه صادق. لكن هذه الشهادة من أبي طالب لم تستلزم القبول والإذعان، فلذلك لم تنفعه وخذل عند موته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله، ولكن لم يقل نسأل الله العافية. القراءة في القاموس، لكن هل نقرأ في القاموس أو نراجع القاموس؟ الثاني تراجع، أما تقرأ القاموس فمهما قرأت لا تستفيد الفائدة المرجوة، لكن فيه مقدمات مشروحة جيدة في الصرف لو قرأ الإنسان يكون ذلك طيبا، وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. يقول: وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات ثم تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيرهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. الشرح يقول: الشيخ بكر يتحدث عن الطلب في قطرنا ليس عن الطلب عموما، أي في بلاد الحجاز، ولهذا هذه الكتب التي عينها إنما هي في قطرنا، وقد يكون ما يساويها أو يشابهها في الأقطار الأخرى على هذا النمط. وأما قوله يركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله فهذا صحيح، وغالب المتأخرين يركزون عليهما، وكان شيخنا السعدي يحثون على قراءتهما، أي قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأن فيهما من التحقيق والتحرير والتقعيد ما لا يوجد في غيره، وتحس وأنت تقرأ بأن كلامهما ينبض من القلب، ولهذا يؤثر في زيادة الإيمان. وأما تمثيله أيضا بتاريخ ابن جرير وابن كثير فهذا أيضا عند المراجعة لا بأس، أما كون الإنسان يجعله قراءة يقرأها فهذا طويل، ربما يقطع عليه وقتا كثيرا. وقوله كتب أئمة الدعوة، المراد بها أيام الدعوة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده ومن تتلمذ عليه. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس توقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة النفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم. قوله وفقه الله، الاعتماد على هذه المتون الأصيلة لا على المذكرات، هذا صحيح، لأن المذكرات قد يكون واضعها ممن لا يعرف في هذا إلا معرفة سطحية، فتجده يلتمس كلمات من هذا وكلمات من هذا وكلمات من هذا، ولا يكون كلاما محررا متناسقا. لكن هذه الكتب القديمة الأصيلة محررة متناسقة مخدومة، وكذلك أيضا الحفظ هو الأصل، علم بلا حفظ يزول سريعا. وكان في الأول يلعبون علينا لما كنا بالطلب، يقولون: لا تتعب نفسك في حفظ المد، عليك بالفهم، لكن وجدنا أننا ضائعون إذا لم يكن عندنا حفظ، ما نفعنا الله تعالى إلا بما حفظنا من المتون، ولولا أن الله نفعنا بذلك لضاع علينا علم كثير. فلا تعتر بمن يقول الفهم، ولهذا هؤلاء الدعاة القائلون الفهم لو سألتهم أو ناقشتهم لوجدتهم ضحلاء، ليس عندهم إلا علم ضحل كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، والله المستعان. يقول: خلو التلقين يعني تلقين العلم من الزغل والشوائب والكدر سيرا على منهاج السلف، يعني فينبغي للعالم والمتعلم أن يكون التعليم والتعلم منهما خاليا من هذه العيوب، بل ينبغي أن يكون صافيا، بحيث يكون المعلم يريد بذلك إيصال العلوم إلى الطلاب دون الاستعلاء عليه أو إظهار علمه عليه أو ما أشبه ذلك، ويكون التلميذ كذلك مطمئنا إلى ما يقوله معلمه، لأنه إذا كان يتعلم منه يقول: إني أتعلم الآن، ولكن إذا خرجت أبحث مع أي إنسان آخر، مع عالم آخر، فكأنه لم يأخذ عن هذا العلم أخذ واثق أو مسترهب، وهذا يضيعه بلا شك. لكن إذا أخذ عن العالم أخذ مستفيد واثق، بعد ذلك إذا كبر ترعرع في العلم وصار عنده ملكة، فلا مانع أن يخالف شيخه فيما يرى أن الصواب في خلافه، لكن ما دام في زمن الطلب فليتكئ على من يتعلم على يديه، وليأخذ كلامه بثقة واطمئنان حتى يرسخ. أما أن يأخذ ويقول إذا خرجت أبحث مع ناس أو مع طلاب علم، هذا ما يصلح ولا يستقيم للطالب طلب على هذا الوجه. وقال الحافظ عثمان ابن خرذاز، متوفى سنة 82 و200 رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت: أي الذهبي، الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه 100 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفطر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلن يتعن. يقول الشيخ: شروط ثقيلة من الذهبي. أقول: لو بقينا على كلام الحافظ عثمان بن خرذان لكان أحسن، يعني أهون عليه. الأمانة جزء من الدين، قوله ودين يحتاج إلى عقل جيد ودين، والضبط داخل في الحفظ، يعني حذق الشيء بمعنى فهمه وأدركه جيدا. كم يبقى من 5؟ يبقى 3، لكن ادخل علينا أكثر من 3 يحتاج أن يكون تقيا، هذا صحيح. والتقوى رأس كل عبادة، وهي الأصل، والتقوى هي اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، لأن بذلك تكون الوقاية من عذاب الله. ذكيا يعني ليس غبيا، ضد الذكاء، بأن يكون عنده فطنة. وكم من إنسان حافظ وليس بذكي، وكان رجل ممن سبق حافظا جدا سريع الحفظ بطيء النسيان. حفظ الفروع لابن مفلح، 3 مجلدات كبار، وهو حاول مسائل الوفاق والخلاف، وكان يحفظه كما يحفظ الفاتحة، لكن لا يفهم منه شيء لأنه غير ذكي، فكانوا يلقبونه بحمار الفروع لقوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفار، لكن لا ينتفع بها، وكانوا يخرجون به أو يأتون إليه على عداد أنه نسخة، إذا اختلفوا في شيء راجعون ماذا قال ابن مفلح في المسألة الفلانية، ثم يسرد إليهم فيكون مراجعة، يعني كتاب مراجعة، فيعطي الناس، يكون عنده حفظ، قوة حافظة، إدراكا وإبقاء، ولكنه ليس عنده ذكاء. وبعض الناس بالعكس ذكاؤه متوقد لكن ليس عنده حافظ. نحويا لغويا، النحو هو الذي يعتني بالإعراب والبناء، وهذا يختص بأواخر الكلمات. اللغوي يدخل فيه من علم الصرف وعلم مفردات اللغة، وعلى هذا لابد من مراجعة كتب النحو وكتب الصرف وكتب اللغة كالقاموس ولسان العربي وغير ذلك. ذكيا، الذكي والتقي معناهما متقارب، فإذا ذكر فينبغي أن يحمل التقي على من ترك المحرمات، والذكي على من قام بالمأمورات. ويعجبني أن أذكر لكم كلمة قالها شيخ الإسلام في أهل الكلام، قال: إنهم أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، يعني عندهم فهم شديد لكن ما عندهم علم، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أذكياء لكن ليسوا أذكياء، حييا لكن بشرط أن لا يمنع حياؤه من طلب العلم. ولهذا قال بعضهم: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، يعني حييا لكن لا يمنعه ذلك من أن يطلب الحق. قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. سلفيا يعني يأخذ بطريق السلف في العقيدة والأدب والعمل والمنهج وفي كل شيء، لأن السلف هم صدر هذه الأمة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد. نعزي أنفسنا بأن المجلدات عندهم قليلة، قد يكون 50 صفحة عندهم مجلدا، فإن كان هو المراد فلعل الله أن يعيننا عليه، وإن كان المراد المجلد 600 صفحة، فالواحد منا لو يبقى ليلا ونهارا ما أظنه يكتب 200 مجلد، 200 مجلد في 60 صفحة 12,000. ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد. أين الذي عنده مكتبة 500 مجلد؟ على كل حال هم يقولون على قدر حالهم، ونقول والله المستعان. وأن لا يفتر عن طلب العلم إلى الممات، هذا صحيح، لا يفتر عن طلب العلم إلى الممات، فإن طالب العلم يجب أن لا يفتر، لأنه إذا عود نفسه الفطور والكسل اعتاد ذلك. ومن طلب العلا سهر الليالي، ويقال أعطي العلم كلك تدرك بعضه، وأعطيه بعضك يفوتك كله. العلم يحتاج إلى تعب وعناء. لكني أقول لكم أن الإنسان إذا ترعرع في العلم سهل عليه أن يعلم أشياء قد لا تكون في بطون الكتب، لا سيما مع النية الخالصة وإرادة الحق. والحكم بشرع الله، فإن الله يهبه علما لا يطرأ على بال ولا يجده في بطون الكتب. وكثيرا ما نبحث مسألة من المسائل في الكتب في مضامها ولا تجدها. ثم إذا فكرنا في آية من آيات الله من كتاب الله أو في حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا الحل، لأن بركة القرآن والسنة لا يضاهيها أي بركة. يقول بنية خالصة وتواضع، هذا من أهم ما يكون التواضع. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التواضع للحق وللخلق. من أهم شيء لطالب العلم التواضع، لأن التواضع خلق من الأخلاق العظيمة التي قال الله تعالى فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. فأعظم الناس تواضعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أشرفهم مقاما عند الله ورتبة. قال وإلا فلا يتعني، يعني لا يتعب نفسه إن لم يتصف بهذا، فلا يتعب نفسه. ولكن نقول عفى الله عنك يا ذهبي، ارجع إلى قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولنعامل الناس بما يمكن أن يقوموا به، وإلا لنفر الناس. ولو قلنا للطالب يكفيك أن تكتب 200 مجلد، ويكفيك أن يكون عندك من الدواوين 500 مجلد والأكمل 1000 مجلد، يعني لو قلنا للطالب هكذا لثقل عليه الطلب. لكن نقول يكفيك أن تكتب بيديك ما تقدر عليه، بشرط أن يكون عندك حرص ونشاط في طلب العلم، والله الموفق. يعني من وضوح الكلام لا أريد أن أضيع الوقت، ولكن ينبغي عند تعليم الطالب وأمره بالعلم ألا نسترسل معه في السهولة واليسر، لأن هذا يؤدي إلى التكاسل. ودائما نجعل أمامنا طلبة العلم المثل العليا من سلفنا الصالح حتى ولو لم نصل إليه. أما أن الإنسان يترخص ممكن يتكاسل، إذا ترخصت ستتكاسل، وإذا وضعت أمامك المثل العليا هذا سيشد من عزمك. ودايما النفس البشرية طبيعتها تميل إلى الدعة وإلى الراحة وإلى الكسل، هذه طبيعة النفس. فإذا ترخصت معها ستترخص، وإذا أخذتها بالشدة لعلها تكون عونا لك. تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ والمثافنة للأشياخ، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فأنى له اتصال النسب. دي مهمة جدا، ونأمل أن نطبقها فيما بيننا. وقلنا قبل ذلك إن تلقي العلم عن رجل بالصفات التي ذكرت قبل ذلك يقصر لك العمر ويسدد لك الفهم ويعطيك الأدب، وده أهم شيء. يقصر لك العمر ما تبذل فيه جهدا ممكن يحرره الإمام أو الشيخ في كليمات قصر لك العمر، يسدد لك الفهم نظرا لقلة علوم الآلة عندنا، ممكن الإنسان يزل فهمه في فهم كلمة أو في سياق معين، بعد ذلك يعطيك الأدب وهو زبدة طلب العلم. فعلم بلا أدب كنار بلا حطب، ليس منه أي فائدة. يقول: هذا أيضا مما ينبغي لطالب العلم مراعاته، أن يتلقى العلم عن الأشياخ، لأنه يستفيد بذلك فائدتين بل أكثر. الأولى اختصار الطريق، بدلا من أن يذهب فيقلب الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه، فبدل من ذلك يمد إليهم المعلم هذه لقمة صغيرة يقول: اختلف العلماء في كذا على قولين أو ثلاثة أو أكثر، والراجح كذا والدليل كذا، وهذا لا شك أنه نافع لطالب العلم. الفائدة الثانية السرعة، يعني سرعة الإدراك، أن الإنسان إذا كان يقرأ على عالم فإنه يدرك بسرعة أكثر ممن لو ذهب يقرأ في الكتب، لأنه إذا ذهب يقرأ يردد العبارة 4 مرات 5 مرات لا يفهمها، وربما فهمها أيضا على وجه خطأ غير صحيح، ودي تبقى مصيبة. فهم الخطأ بلية، قل أن يتمكن من تصحيحه. لما؟ لأنه لا يعرف أنه أخطأ، يعني هو قرأ وفهم غلط. طيب متى يتسنى له التصحيح؟ إذا بقى تكلم مع شيخ أو تكلم في المسألة وبين بعض الناصحين له عوارة، في الحالة دي تيفهم، أما غير ذلك سيظل على خطأته كما هو. يقول: الفائدة الثالثة الرابطة بين طالب العلم ومعلمه، فيكون ارتباط بين أهل العلم من الصغر إلى الكبر. فهذه من فوائد تلقي العلم عن الأشياخ، لكن سبق أن قلنا إن الواجب أن يختار الإنسان من العلماء من هو ثقة أمين قوي، يعني عنده علم وإدراك، ليس علمه سطحيا وعنده أمانة. وكذلك أيضا إذا كان عنده عبادة فإن الطالب يقتدي بمعلمه. وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. وخذوا بالكم مقصد الشيخ، وكل أئمة العلم في الذي يقولونه من تلقي العلم على شيخ مشافهة، هكذا كما نجلس. وأعني بذلك طلب العلم عن طريق الشبكة العنكبوتية أو القنوات الفضائية لا يسمن ولا يغني من جوع، بل مضيعة للوقت. ممكن عامة الناس اللي هو يريد بس إيه يعني يذكر نفسه، أما طالب العلم الذي يريد أن يتعلم ليكون بعد ذلك داعية إلى الله عز وجل وإلى دينه والمحافظة على سنة نبيه، ده مش مسلك، مش مسلك. وإياك ثم إياك، لأن بعض إخواننا يبدأ يدخل على الشبكة العنكبوتية ويأتي بشروح كتب السلف، ما هي مشروح لأهل العلم الثقات، كله مشروح. ولكن هل يا ترى إذا سمعت الشارح من الشيخ كان تسمعه من غيره مشافهة بينهما كما بين المشرق والمغرب؟ لمن أراد أن يرسخ أقدامه في طلب العلم، ومن أراد أن يبدأ على أصول ثابتة حتى لا يأتي في أول الطريق ويتلخلخ. ودي يا أخوانا شيء إلى الآن ما وقف أحد على سره. إيه السر؟ إن تلقي العلم مشافهة هو الطريق الوحيد، أما عن طريق المسموعات أو المرئيات لا فائدة فيه. في فائدة بس بالمقارنة بما يحدث ما فيش وجه مقارنة. ما السر في ذلك؟ الله عز وجل أخفاه عن الخلق، ولاجتهد فيه بعض أهل العلم فهي محض اجتهادات. يقول: هذا أيضا صحيح، وقد قيل إنه كان من كان دليله الكتاب كان خطأه أكثر من صوابه. هذا هو الغالب بلا شك، لكن قد ينظر من الناس من يكرس جهده تكريسا عظيما، ولا سيما إذا لم يجد عندهم من يتلقى العلم عندهم، فيعتمدون اعتمادا كاملا على الله عز وجل ويدأب ليل نهار ويحصل من العلم ما يحصل وإن لم يكن له شيخ. ولكن هذا إخواني ليس بقاعدة بل خارج وندر، وأيضا لا يسلم من الخطأ ومن الزلل، لا يسلم. وهكذا يكون محل إجماع من أهل العلم إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري متوفى 53 و400، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعده. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. وهذا غلط. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطال في الرد عليه السادسة: يوجد في الكتب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بزوغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورضاءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورس، فهذه كلمة معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على المعلم على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيان. طيب، كل العلل اللي ذكرها ممكن في الوقت الحاضر تكون منتفية، يعني من التقنية الحديثة ومن جودة الطباعة ومن التحقيقات إلى غير ذلك. هل يا ترى هذا يغني عن الشيخ؟ أبدا لا يغني عن الشيخ بأي حال من الأحوال. وأخطر ما في الأمر إخواني أنه لا يوجد مبتدع على وجه الأرض يجيد فنا من فنون الشريعة إلا وبث بدعته في هذا الفن. لا يوجد مبتدع على وجه الأرض يجيد فنا من فنون العلوم إلا وهو يبث بدعته في هذا الفن. فممكن تقرأ أنت وليس عندك علم فتبلع السم، تريد أن تتقيأ فلن تستطيع، وكده العزاء فيك. طيب، ما السلامة لا يعادلها شيء؟ السلامة في طلب العلم لا يعادلها شيء. أرجو الله يبارك فيكم أن يكون عندنا استيعاب كامل لما يقال، وأن يكون له أثر كبير في سلوكنا في الطلب ولا تتعدل. ودايما كده انظر إلى المآل: أتقنت بعض المسائل إتقانا على شيخ يعني ذو خبرة ودربة، ولكنها مسائل قليلة. طيب، وتعلمت الكثير من الكتب وكله فيه وفيه، أي الأمرين أولى؟ وليس هذا فحسب، ده أنت عمرك بيمر ولن تستطيع أن تستدرك ما فات. وأنا يعني أقص عليكم ما ابتلينا به في مصرنا في السبعينيات لما بدأنا كلنا في 75 في الطلب، للأسف ما وجدنا أحد، وخبرك، لأن كانت الثقة مفقودة في من يتكلمون، فضاع من العمر الكثير. ودي شيء الإنسان ما بيندم على شيء إلا على هذا، ضاع من العمر الكثير. أخذنا نتخبط يمينا ويسارا حتى أسعدنا الله بأهل العلم، بس بعد أن مضى وقت طويل. وهذا الذي قاله سفيان: إن من نعمة الله على الحدث أن يرزقه الله عز وجل بشيخ من أهل السنة، فإياك أن تزهد. وكما نقول نحن في وقت، الله عز وجل أعلم بما يأتي غد، فالأمور الآن كما ترون، للحابل والنابل أن يتكلم، فاجعلها فرصة عظيمة وابدأ في الطلب وعجل دون استعجال. يقول قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف، والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى ألاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر، وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار لراقمه، وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي متوفى 45 و700 إذا ذكر عنده ابن مالك يقول أين شيوخ. وقال الوليد كان الأوزعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. نعم، ولك أن تقول لما جاءت الشرخ العنكبوتية والفضائيات أصبح كل من هب ومن دب يسند نفسه وينسب نفسه إلى أهل العلم. وروي مثلها ابن المبارك عن الأوزعي، ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم، بخلاف الرواية من كتاب المحرر ولابن خلدون المبحث نفيس في هذا كما في المقدمة، ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيء إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. هذه الكلمات فيها ما أشرنا إليه من قبل أن الأخذ عن العلماء والمشايخ أفضل من الأخذ من الكتب، وبينما نقله هنا في الرد على ابن بطلان قال يوجد في الكتب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم النقط، وكانوا فيما سبق يكتبون بلا نقط فيخطئ الإنسان، مثلا ربما تجد كلمة بزة اشتريت بزا بصاع من تمر بدون مقابضة، إذا لم يكن فيها نقطة برا، ومعلوم أنك إذا اشتريت برا بتمر بدون مقابضة فالبيع غير صحيح، فتختلف الأحكام باختلاف النقط. كذلك الغلط بزوغان البصر، يعني يزوغ البصر فيرى الكلمة على صورة غير حقيقتها، لا سيما إذا كان الكتاب ليس جيدا، فمثلا بعض الناس إذا كتب كلمة زين ربط طرف النون بطرف الأول فتكون كأنها زية، فيحصل الخطأ. كذلك قلة الخبرة بالإعراب، والإعراب له أثر في تغيير المعنى، فإذا قرأ مثلا وكلم الله موسى تكليما قرأها إنسان ما يعرف الإعراب والكلمة ما شكلت، ربما وكلم الله موسى تكليما، فيختلف المعنى اختلافا عظيما، يعني جعل المفعول فاعل والفاعل مفعولا، أو فساد موجود فيه يعني من الإعراب وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب، كل هذا يعتري من يأخذ العلم عن الكتاب. وكذلك مذهب صاحب الكتاب ربما يكون مذهبه مذهب المعتزلة أو جهمية أو غيره وأنت لا تدري، فكذلك وسقم الناسخ. طبعا كما تعلمون ولا يخفى القراءة في كتب أهل البدعة الأصل فيها المنع والتحريم، إلا إذا ألجأتك ضرورة تعرض على شيخ ويفتيك أم لا. وبالنظر الواقع لعلوم الشريعة مجملة بفضل الله احتواها علماء السنة في القديم وفي الحديث، يعني لا يوجد في علوم الشريعة أنواع لا توجد إلا عند أهل البدعة، الواقع يقول غير ذلك، الواقع العملي، واخد بالك؟ خاصة علوم القراءات، هذا العلم يعني نظرا لصعوبته تجد أن المتمكنين منه قلة، ولكن بفضل الله يوجد كثير منهم من أهل السنة، وإن كانوا قلة ولكنهم في الواقع لهم وجود. فطالب العلم إذا أراد أن يطلب هذا الفن من العلوم فلا بد أن يسعى إليه، ولا بد أن يكلف نفسه، أما أنه يعني يتكاسل ويطلب عن مبتدع، إخوانا الأمر ده ضرر عظيم والشر المتولد من ورائه لا يتحمله أحد. وهو أن يطلب العلم أو يأخذ العلم عن مبتدع، أو كذلك أو أن يقرأ في كتب المبتدعة. يقول: وكذلك مذهب صاحب الكتاب، ربما يكون مذهبه مذهب المعتزلة أو جهمي أو غيره وأنت لا تدري، فكذلك وسقم الناسخ ورضاءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع، كل هذا خلل عظيم، معناه أن الكلمة لابد أن تقف عليها فيأتي القارئ ليقرأ الكتاب ويقرأها مع ما بعدها ويختلف المعنى. كذلك المكتبة الشاملة على الحاسب الآلي الآن مكتوبة من النساخ، والنسخ ده أجير بيتحاسب على الورق ومعندوش أي ثقافة دينية، فخد بالك إحنا بنقول الحاسب الآلي مهمته إيه؟ يعطيك المعلومة بسرعة. أنت بتبحث عن حديث وكتبت واستخدمت البحث، قال لك الحديث ده والله عند ابن حبان، واخد بالك، أو في أي مصدر من مصادر كتب السنة، خلاص عرفت المكان، اطرق بقى الحاسوب واطلع على الكتاب. ده 100% يعني علينا الأمرين من هذا الأمر. تقرأ كده الكلام يا أخوانا مش متركب مع بعض، ترجع للأصل تجد بون كبير، بون شاسع، إلا إذا كان الكتاب يعني مصور بطريقة حديثة، صورة تبقى الأصل من الأصل، هذا الشيء. وأيضا مع الأرض في الاعتبار إن الكتب المطبوعة حاليا لعوامل كثيرة موجودة في الواقع لا تحتاج إلى حذر، خاصة كتب الاعتقاد وكتب الأحكام. لما؟ هي أصبحت تجارة، قبل أن يكون نشر للعلم وتحقيق له أصبحت تجارة، فلا بد أن تراعيها، لأنه من الممكن أن تقرأ في كتاب معلومة خطأ خلاص، واخد بالك. عشان كده دايما استشر من هم أعلى منك كعبا، والله أريد مثلا أشتري الفوائد ابن القيم أو بدائع الفوائد، أي الدار طبعته طبع طبعا منقحة، وأي من أهل العلم أقرها، لأن كل الكتب دي لها أصل مخطوطات وتراجع على المخطوطات، واخد بالك. أما أن احنا من هب ومن دب كده نبدأ ناخد النسخة وتقرأ، لا، الله يبارك فيكم، ياريت ناخد بالنا كويس، ده احنا بنتعلم علم دين مش علم فيزيقا ولا هندسة، لا ده دين، فلابد أن يكون له كل الاهتمام منا ومن غيرنا. يقول: وخلط مبادئ التعليم بحيث لا يميز بعضها عن بعض، بمعنى أن الكاتب ربما لا يكون متقنا في تحرير الكتاب فيخلط هذا مع هذا والمبتدئ لا يعلم. ذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وهو لا يدري مثل كلمة، فالمصطلح معضل منقطع، فما معنى المعضل؟ إذا لم يكن عنده علم أشكل عليه هذا الشيء اللي هي الإيه؟ الحقائق الاصطلاحية أو التعريفات الاصطلاحية. يقول: ألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورس، هذا لابد أن تفهموها أنتم. ما هو النورس؟ طائر، والله ما أدري أن الطائر ما يكون ألفاظ يونانية، فلعلها اسم لعلم من العلوم. يقول: فهذه كلمة معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم، وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. ثم نقل عن بعض العلماء أنه قال: لا تأخذ العلم من صحفي ولا عن مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من مصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحفي. وهذا كله فيما إذا كانت الأشياء التي يقرأ منها ليست فيها بيان، أما إذا كان فيها بيان فالموجود الآن من المصاحف والحمد لله فهو واضح. أكف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب في اللقاء القادم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.